هذه الآيات المكية تخاطب المشركين أنهم لا يمكن أن يتساوى المشركون العابدون للأصنام، وإن ادعوا أنهم أهل البيت وأهل الحرم وإن تصدق وإن لا يمكن أن يكونوا كالمتقين المسلمين المستسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أصحابه. هذه قضية حاسمة لا يمكن أن يستوي، وهي تنقض المذهب الإلحادي المعاصر الذي يقول بنسبية الحقيقة، وأن الحق قد يكون مع الفلاسفة، قد يكون مع البوذيين، قد يكون مع اليهود، قد يكون مع النصارى، قد يكون مع المسلمين، قد يكون مع الشيوعيين، فلا تحتكر الحقيقة، هكذا يقولون. فنقول في مقابل ذلك هذا كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يمكن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا في العبودية ولا في رضا الله عنهم ولا في حياتهم الرضية بعبادة الله عز وجل، ولا في الآخرة يوم يقوم الأشهد. لا يمكن أن يستوي الكافر المعرض عن ربه المستهزئ بالدين المتزندق المتبع لدين غير دين الإسلام، لا يمكن أن يتساوى مع المؤمن الموحد. وإن هنا جاء في هذه الآية عدة تقديرات يخاطب المشركين، ما لكم كيف تحكمون؟ تحكمون بعقولكم؟ هل لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ عندكم كتاب من الله أنكم أنتم أهل النجاة؟ ما عندكم. أم لكم أيمان علينا بالغة؟ وكلمة بالغة لها معنيان، إما أن تكون أيمان بالغة يعني مبالغ فيها إلى يوم القيامة، يعني أيمان مغلظة شديدة قوية إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، آخذين من الله عهود قوية أنكم أنتم الناجون الصالحون الذين ستؤولون يوم القيامة وتحكمون أنتم بما تريدون. والجواب كلا، لا يوجد هذا. أو الثالث، أم لهم شركاء؟ وهذا لإبطال الشرك، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. المعنى الثاني في قوله بالغة يعني واصلة إلى غاية، هل لهم أيمان كثيرة ليأتوا بها إلى يوم القيامة، وأن هذه الأيمان طويلة ممتدة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون؟ هذا باطل. إذن بالغة لها معنيان، والثالثة إبطال دعواهم أن لهم شركاء، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، تعالوا ائتوا بالشركاء، من معكم نصير وشريك ومعين، كلكم بشر كلكم ضعفاء، كبار المشركين صناديد المشركين أثرياء المشركين، كل هؤلاء لا يستطيع أحدهم أن ينصر أحدا ولا أن يعين أحدا، بل يتبرى بعضهم من بعض في الدنيا قبل الآخر، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وفي هذا تعريض بأن ما يدعونه من عبادة الأصنام وأنها تشفع لهم وأنها تنصرهم إلى آخره أن هذا باطل، ائتوا بالدليل. نعم يا شيخ. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق. إذا كان يوم القيامة وانكشفت فيه من القلائل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار المنافقون وتكون ظهورهم كصياصي البقر لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزاء من جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون، فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله قد سخط عليهم وحقت عليهم كلمة عذاب وتقطعت أسبابهم، ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة، ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان. إلى يوم القيامة، متى؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقوله يوم يكشف عن ساق فيها قولان للمفسرين، أحدهما أن المقصود أهوال يوم القيامة، يقال كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها وأهوالها. والقول الثاني أن هذه الآية مفسرة بما جاء في صحيح البخاري وغيره حين ينزل رب العالمين لفصل القضاء. تقول الرواية الصحيحة إن الله عز وجل يكشف عن ساقه، وهذا يثبته أهل السنة والجماعة كما يليق بجلال الله وعظمته. فإذا كان كذلك سجد المؤمنون كلهم لله رب العالمين، وهذا السجود في العرصات ليس هو تكليف، لا هو نوع من الاختبار، ليس هو تكليف، لأن الآخرة ليس فيها لا سجود ولا صلاة ولا صيام ولا عبادة، ينقطع العمل مع الموت. لكن في هذه اللحظة العظيمة من ساعات يوم القيامة يكون فيها الاختبار، وهذا الاختبار يبين فيه الطائفة: من كان يسجد لله في الدنيا طوعا وعبودية لله سبحانه وتعالى، إذا كشف الرب عن ساقه كما يليق بجلاله وعظمته سجد لله رب العالمين، فكان هذا دليلا على إيمانه وتوحيده وعبادته وصلاته. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. وهذا معنى أن المصلي في الدنيا هو الذي ينجو يوم القيامة، أما الفاجر الكافر أو الذي لا يصلي أو المنافق فيصير ظهره صلبا، هنا كصياص البقرة يعني كعظم البقرة، البقرة ما يمكن تتلوى أبدا، لا ترتفع ولا، كأن أظهرهم مشبكة بالحديد، يريد أن يسجد فيسقط لا يستطيع. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال العلماء: أما الكافر أو المنافق فيصير ظهره طبقا واحدا فلا يستطيع السجود. لماذا؟ الجواب: لأنه كان يدعى إلى السجود يوم القيامة وكان مستطيعا فكان يأبى، فالجزاء من جنس العمل، وهذا نوع من الاستهزاء والمكر بهؤلاء، فإنه كان في الدنيا يسخر من المؤمنين المصلين لله رب العالمين، فإذا جاء يوم القيامة ظهرت الحقائق فسخر منه المؤمنون، لأن المؤمنين يسجدون لله وهذا الكافر أو المنافق لا يستطيع أن يسجد لله عز وجل. ويا له من هول، يا له من هول عظيم جداً جاء بيانه في سياق هذه الآيات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنه: ويدعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. العبرة أين؟ العبرة في من يستمع إلى الآيات في هذه الدنيا ويقيس الناس بمقياس الصلاة. فالذي لا يصلي لله لا يركع ولا يسجد هذا كافر، هذا فاجر، خارج من الملة على القول الصحيح. ما فيه دين، الذي لا يصلي لله عز وجل ليس فيه دين، ليس فيه مروءة ولا خلق ولا أي شيء. والسبب أنه والعياذ بالله كافر بربه، كافر جاحد لنعم الله عز وجل عليه. فلننتبه يا عباد الله إلى موضوع الصلاة. الأجيال، النساء في البيوت، موضوع الصلاة ليس بالأمر الهين. الآن في تساهل كبير للأسف الشديد في موضوع الصلاة، تساهل كبير جدا في موضوع الصلاة. شباب، مراهقين، حتى الذين هم قبل البلوغ يجب أن يؤمروا بالصلاة، يجب، ويضربوا عليها. إذا بلغ 7 سنين يؤمر، إذا بلغ 10 يضرب. والنظرية التربوية التي تقول بالمنع من الضرب يرمى بها في سلة المهملات، هذه لا قيمة لها، لا شرعية ولا دينية ولا عقلية، لأن الضرب بحدوده الشرعية جاء في كتاب الله في أحوال، وجاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتحكم بنا النظريات المادية التي تريد أن تجعل من النساء ومن الشباب من يتمرد على أهله ودينه وعقيدته. المنع من هذا مقصود به التمرد، مثل ما هو في بلاد الغرب. الأب ليس له سلطة على ولده وبنته، حتى الطفل، حتى الصغير أبو 8 9 سنوات يستطيع أن يتصل بالشرطة ويقول أبوي ضربني، أمي ضربتني، فتأتي الشرطة وتحرر هذا الطفل من أبيه. يعني الشرطة وكلاب الكفار والمشركين أرحم بهذا الطفل من أبيه وأمه، فينزع من أبيه وأمه وتنتقل هذه الثقافة إلينا للأسف الشديد. فالذي لا يصلي لا خير فيه، فعلينا أن نراقب الجميع وأن نراقب أنفسنا وأن نتقي الله. نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا